لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا يرفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود النسائي، فعلقه البخاري وصححه ابن حبان. الحديث ثابت له طرق، ثابت الحديث لي الواجد، يعني له لي الواجد مطل يحل عرضه وعقوبته. قال صنعاني رحمه الله عن عمرو بن الشريف بفتح الشين المعجمه وفتح الغاء، تابعي سمع ابن عباس عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بفتح الله ثم مثناه تحتيه مشدده مصدر لوى لي أي نقر، أضيف إلى فاعله وهو الوالد بالجيم الغني من الوجه بالضم، من الوجه بالضم أي القدرة، يحل بضم حرف المضارعة عرضه وعقوبته، رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد بن ماجه والبيهقي وأكثر البخاري أن العبد ما علقه عن سفيان قال يقول مطلبه وعقوبته حقه، وهو دليل يقول مطلني ولو زاد إلا أنه ظلمني أو أنه ظالم في هذا، فإن هذا من القدح الجائز، الذم ليس بغيبة في ستة، وذكر منهم متظلم وعليها أدلته، وهذا دليل هذه المسألة. قال وعقوبته حبسه، وهو دليل لزيد بن علي أنه حبسه لا على الإطلاق، لكن حبسه إلى الأداء، فإذا أدى يعني ماذا ارتفع عنه العقوبة، وهناك أمر آخر وهو أن يحذره الناس إذا كان مماطلا. قال وهو دليل لزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه، وأجاز الجمهور الحلف وبيع الحاكم عنه ماله، وهذا أيضا داخلا تحت له عقوبته سيما فيما وتفسيرها بالحبس غير مرفوع. قال ودل الحديث على تحريم نقل الواجب، ولذا قبيح عقوبته، وإنما اختلف العلماء هل يبلغ لي الواجب الكبيرة فيفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة، فذهبت الهادوية إلى أنه يفسق بذلك، واختلفوا بقدر ما يفسق به، فقال الجمهور منهم إنه يفسق بمطل 10 دراهم بما فوق قياس على نصاب السرقة. وفي كلام الهادي ما يقضي أنه يفسق بدون ذلك، وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية، إلا أنهم ترددوا في اشتراط التكرار، ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه، ثم يدل بمفهومه على أن نقل غير الواجب هو المحسن لا يحل عرضه ولا عقوبته عرضه ولا عقوبته، والحكم كذلك عند الجماهير، وهو الذي دل له قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، من كان ذي عسرة فنظر إلى ميسرة، فالمعسر حتى وإن فصل منه مطل لكن عاجز فليس يعني مماطل وليس بفاسق في ذلك. أما يجيكم الله سبحانه وتعالى، أما الغني والواجد مطله ظلم، والظلم فسق، مطل الغني ظلما، وهذا الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي أنه ظلم، فعرضه يحل المتظلم ولمن أخذ ماله وماطله فيه، وعقوبته تحل للوالي أن يعاقبه وأن يزجره وأن يضبطه حتى يدفع للناس حقوقهم، وله أن يعاقبه على المماطلة عقابا زائدا بعد الدفع. فنعم هو فاسق، المماطل مع الوجد فاسق. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمار ابتاعها فتغرى دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذمار ابتاعها فتغرى دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا دليل على أن من بتاحت ماله جائحة أو كذلك أيضا من كثر دينه أنه يحث الصدقة عليه لقضاء دينه، وأنه إذا فلس الشخص وعليه ديون للناس ليس لهم إلا ما وجدوا، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لا يبقى الشيء الباقي في الذمة، يعني لو مات فهو عاجز فهو مسلم. قوله ليس لكم إلا ذلك، ليس لهم مطالبته بأكثر من ذلك وهو عاجز. قال: تقدم الكلام في هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه وقوله: فليس لك أن تأخذ، بأن هذا على جهة الاستحباب والحث على جبر من حدثت عليه حادثة. ويدل له أيضا قوله: ليس لكم إلا ذلك، على أن الثمرة غير مضمونة، إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي لناظرة إلى ميسرة ونحوه، إذ الدين لا تسقط بإعسار المدين، وإنما تتأخر عنه المطالبة بحال، ومن تأيسر وجب عليه القضاء. قال عن ابن كعب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجحا. الآن كل هذا في باب الحجر والتفليس، يعني فيما يتعلق بالواجد وما يتعلق بحديث أبي سعيد وأنه يأخذون مالهم ليس لكم إلا ذلك، أي ما عندكم تطالبونه به إلا هذا. والذي بعدها أيضا في قصة معاذ حديث الراجح إرساله، صحيح إرساله لا إما لا إرساله، وهو كذلك كما سيأتي. قال رحمه الله عن ابن كعب اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق عن أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجح. قال عبد الحق المرسل ورجح أي المرسل. قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل. وقال ابن الصلاح في الأحكام: هو حديث ثابت كان ذلك في سنة 9، وجعل لغرمائه 5 أسباع حقق حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله ادعوا لنا. فقال: ليس لكم إليه سبيل. وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن للكبيرة. قال: والحديث دليل على أن الحق، وليس بعثه من أجل هذا أجبرة، بل بعثه معلما لا لهذا الشأن. هذا هو المعروف، وهذا الحديث مرسل لا يتعارض مع قصة تأتي قوم من أهل الكتاب إلى آخره. من الطلع ما نعرف، ما أدري تنظر طيب فما عندكم ما زال قد وضح يعتمد. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: كما تستغفر. قال رحمه الله: الحديث دليل على أن الحاكم يحجر على المدين التصرف في مال يعطي ويبيعه عنه لقضاء غرمائه. والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح، فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر عنه صلى الله عليه وسلم يحجر بها تصرفه، وألفاظ يبيع بها ماله، وألفاظ يقضي بها غرماءه. وما كان بهذه المثابة لا يقال إنه حكاية حكاية فعل، إنما حكاية فعل حديث خلع نحله فخلع نحله كما لا يخفى. قال: وظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا في الدين، فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجب إذا مطل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور الهادوية والشافعية إنه يلحق به فيحجر ويحجر ويباع ماله، لأنه قد حصل المقتضى لذلك هو عدم المسارعة في قضاء الدين. وقال زيد بن علي والحنفية: إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه، بل يجب حبسه حتى يقضي دينه. لحديث: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. يا ما دام بقي معه مال ليس بمفلس فلا يحجر إلا على من أفلس. قال: ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال غير طيبة من نفسه ولا رضا. والجواب عنه بأن الحديث والآية عامان يخصصها بحديث معاذ. حديث معاذ مرسل، لأن حديث معاذ ليس إلا في المستغرق ماله بدينه، والكلام في غيره وهو الواجب الماطل. فالأولى أن يقال إنهما خصصا بقياس الماطل الواجب على من يستغرق دينه ماله، إلا أنه لا يخفى عدم نفوذ القياس. ما استدل به هؤلاء الحنفية ومن قال بقولهم أدلة قوية؟ قال: نعم، في حديث لي الوالد يحل عرضه وعقوبته دليلا أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله، فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة. وتفسير هذا الحبس فقط مجرد رأي من قائله هذا. وقد حكم عمر رضي الله عنه في حزيفة جهينة كحكمه صلى الله عليه وسلم في معاذ، فأخرج مالك في الموطأ بإسناد بإسناد منقطع، ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل أن رجلا من جهينة. المتصل غريب، والصحيح فيها أنه منقطع، وقد مر بنا وسيأتي لكم. أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها فيسرع المسيرة فيسبق الحال، فأبلغ فرجع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس، فإن أسيزع جهينة قد رضي عن دينه وأمانته، أن يقاتل دينه وأمانته أن يقال سبق الحال. وفيه إلا أنه أدان معرضا فأصبح إلا أنه الدان يعني بمعنى صار مديونا إلا أنه الدان معرضا فأصبح وقد رين به، أي أحاط به الدين. فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداء فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. قال: أما قصة جابر مع غرماء أبيه، وهي أنه لما قتل أبوه بأحد وعليه دينا اشتد الغرماء بحقوقهم، فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، فقال: فنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا بثمرها بالبركة فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها، فإن فيها دليلا على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مقلا. قيل: ويؤخذ منه أن من كان له دخل ينظر إلى دخله ينظر إلى دخله ولو طالت مدته إلا رق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي. ومن لا دخل له لا ينظر ويبيع الحاكم ماله لأهل الدين. هذا إذا كان الدخل يتوقع تسديد دينه، أما دخل لا يكفي إلا قوته فما ينظر، يقسم ما معه. قال نعم. وأما الحجر على البالغ لتفهم وسوء تصرف، وقال به الشافعي ولم يقل به زيد بن علي ولا أبو حنيفة، وبوب له البيهقي في السنن الكبرى باب الحجر على البالغين بالسبب، وذكر فيه بسنده أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا ب600 ألف درهم، فهم علي وعثمان أن يحجر عليه، قال فلقيت الزبير فقال ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت، قال فذكر عبد الله الحجر فقال لو أن عندي مالا لجاركتك، قال فإني أقرضك نصف المال، قال فإني شريكك. أتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان، قال ما تراوضان، فذكر له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال تحجران على رجل أنا شريكه، قال أبا عمري، قال فإني شريكه. وفي رواية فقال عثمان كيف أحجر على رجل ذي بيع شريكه فيه الزبير. قال الشافعي فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، والزبير لو كان الحجر باطلا لقال لا يحجر على البالغ، وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر. ثم ساق حديث عائشة وإرادة عبد الله من الزبير الحجر عليها وغير ذلك، وغير ذلك من الأدلة من أفعال السلف، ويستدل له بالحديث الصحيح. يعني هذا الآن تثبيت أدلة الحجر، وأن الحجر ثابت بالأدلة وفعل السلف. فعل السلف يعني يحجر على المفلس ويحجر على السفيه إذا كان هناك تصرف غير رشيد، يعني من حيث ما أحسن، سواء كان قبل البلوغ أو كان بعد البلوغ وأساء في التصرف يسمى السفه. قال ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهي عن إضاعة المال، فإن السفيه يعني هذه العلة تحريم إضاعة المال، والعلة رعاية ولي الأمر لرعاياه في أموالهم وشؤونهم وما يحتاجون، والعلة أنه فيما إذا كان أفلس أيضا رعاية حقوق الناس، وأنه لا يتجرأ على أموال الناس فيكلفها إلا الآن، وهم يعطون يعني ماذا أحكاما فيما نعلم في الذي يتصرف تصرف أمواله، يعني ماذا يسيء فيها، يعني يعطونه يعني مجالس وربما سجنوه وإلى غسيل أموال ومن حين هذا. نعم هذه موجودة. يحجر الأبناء على أبيه، يعني يعطونه كفاية إذا اختلط من حجر عليه المال ماله، ما لم يكن هناك يعني من اختلاط المال ماله ما يستطيعون. قال وهو أنني عن إضاعة المال، فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه. المقصود بالسفه هنا عدم حسن التصرف. نعم السفه له عدة معاني، والمقصود به هنا عدم حسن التصرف في المال، كونه يتصرف فيه في غير رشده حتى يتلفه. فيجب الإنكار عليه بحجره. قال النووي والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتيم بمجرد علو السن ولا بمجرد البلوغ، بل لا بد أن يظهر منه الرج في دينه وماله. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة يجب تسليم ماله إليه وإن كان غير ضابط. الصحيح أنه لا يسلم ماله إليه إلا إذا أونس منه الرشد، إن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم